أي أن ابتداء، تعرفون أن الزوال أصلا الزوال من الصعوبة بمكان أن تعرف اللحظة التي عندها زالت الشمس، هذا أمر معروف ولا يمكن إدراكه إلا بحسابات دقيقة جدا. وذلك العصر، عصر أبي بكر وعمر وعثمان، ليست هناك الموازين والآلات الحاسبة الدقيقة، فالأمور نسبية تقليدية. فهو يقول كانت صلاته وخطبته، فالعرب تصف الشيء بابتداعه، أي ابتداء صلاته وخطبته كان عند الزوال، أي أنه كان يعدل بحيث يجلس على المنبر ويسلم على الناس كأن الشمس لم تتحرك ويتيقن زوالها.